أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين صدق الله العظيم الفاتحة